حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ما حاله محمد؟ نعم ضعيف، أحسنت. والثابت أنه صلى قاعدا، أما ببيان هذه الصفة حال الجلوس أنه صلى متربعا فهذا أخطأ فيه من؟ حفص بن غياث، فالناس يرونه كما تعلمون قاعدا، وهو رواه صلى متربعا. وبعضهم حمل الخطأ عند من؟ حمل الخطأ من؟ نعم أبو داود حمل أبا داود الحفري، وأنه أخطأ فيه. الصحيح أنه ليس الخطأ من أبي داود، فإن أبا داود قد توبعه. من تابعه؟ محمد. نعم محمد بن سعيد بن الأصبهاني تابعه، وإنما الخطأ من حفص بن غياث كما بين ذلك من أهل العلم. من بين أن الخطأ من حفص بن غياث وليس من من أبي داود؟ نعم محمد نصر، أحسنت، كما في قيام الليل. فعلى هذا قول النسائي أنه تفرد به أبو داود الحفري هذا فيه نظر، تعقب في هذا القول، تعقبه الحافظ رحمه الله، وأن أبا داود لم يتفرد بل تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني. ثم أبان محمد بن نصر أن الخطأ إنما هو من حفص بن غياث، فهو الذي أخطأ فيه. رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما راه الناس عن عبد الله بن شقيق، ولا ذكر للتربع فيه، فأخطأ فيه حفص رحمه الله عن حميد. فخالف الرواة في الرواية عن حميد، فإنهم رووا القعود من غير بيان هذه الصفة، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله بناء على أن النسائي ما أصاب في ذكر الخطأ. نعم لا شك أن الحافظ بين النسائي لم يصب في أن أبا داود أخطأ فيه، لكن قد علم أن محمد الأصر انتقد الحديث بخطأ حفص وليس بخطأ أبي داود. طيب مسألة، الحديث يدل على أن المستحب الحديث على ما تعلمون من ضعفه، لكن لا بس أن تذكر مسألته. الحديث يدل على أن المستحب لمن صلى جالسا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، إحنا الجمهور جمهور أهل العلم، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي. وهو أحد القولين للشافعي، وثبت ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه عند البيهقي عن حميد قال رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا على فراشه، وعلقه البخاري. وهكذا جاء عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس وابن عمر وسالم ومجاهد وعطاء بن سيرين، وعطاء بن سيرين وذهب الشافعي في أحد قوليه لأنه يجلس مفترشا، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشا، أي الذي يريد أن يصلي جالسا. الشافعي في أحد قوله يرى أنه يفترش، والافتراش معلوم، ينصب اليمنى ويقعد ويجعل مقعدته على اليسرى، كالجلوس بين السجدتين وكجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأوسط، جلسة التشهد الأوسط. وذهب الشافعي في أحد قوله لأنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب النهاية عن بعض الحنفية أنه يجلس متوركا، أنه يجلس متوركا. هذه ثلاثة أقوال في من صلى جالسا سواء كان في الفريضة أو في النافلة، وفي الفريضة لا يجوز له إلا عند العجز عن القيام، وفي النافلة يجوز وتكون صلاته على النصف من صلاة القائم، من صلاة القائم. هذا كله عند العجز في الفريضة، وكذلك بالنسبة للنافلة يجوز له ذلك وصلاته تكون على التنصيف. اختلف العلماء في الجلسة التي يجلسها الجالس، فمنهم من قال الأولى أن يجلس متربعا، ومنهم من قال يجلس متوركا وهذا بعض الحنفية، ومنهم من قال يجلس مفترشا. وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود. لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فقاعدا، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فقاعدا، ولم يبين كيفية قعوده. وأما حديث التربيع فلم يثبت، سمعت أنه لم يثبت. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله عن جماعة من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسا يجثون على الركب، يجثون على الركب. ذكر ذلك عن جماعة من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسا يجثون. فالذي يظهر الله علم أن الأمر واسع، فما تيسر له وكان فيه خشوعه من الجلسات يجلسها، كان فيه خشوعه وأسهل عليه، وأسهل عليه يجلسه. فإن كان في التورق سهولة عليه جلس التورق، وإن كان في الافتراش سهولة عليه كذلك، وإن كان في التربع سهولة عليه كذلك. هذا لمن استطاع أن يجلس على الأرض، وأما الذي لا يستطيع أن يجلس على الأرض ويكون من علو فيجلس على ما يسر الله، يجلس على كرسي، يجلس على مكان مرتفع، ما يستطيع أن يجلس في الأسفل، وإنما يجلس على مكان مرتفع كالكراسي وغيرها، فيجلس ويؤدي ما استطاع مما يستطيعه، يكون عنده العمود ما يستطيع أن يجلس أصلا، يحتاج جلسة هكذا فيها شيء من الاستقامة والانتصاب. فمثل هذا إن جلس على شيء عال لا ينكر عليه، لا ينكر عليه إذا احتاج إلى ذلك، ولكن ينبغي أن يأتي بما يستطيع أن يأتي به قائما من تكبيرة الإحرام، فلا يأتي بها وهو قاعد، يكبر قائما إذا كان يستطيع أن يقوم، ويأتي بهذا الركن في محله يأتي به وجوبا، يأتي به وجوبا ثم يجلس بعد ذلك، وما تأخذ عليه إلا لحظات، ما تأخذ عليه إلا تكبيرة الإحرام ما يأتي بها وهو جالس شخص. فإذا استطاع أن يأتي بها وهو قائم يأتي بها وهو قائم وجوبا، ثم يجلس بعد ذلك إذا كان يشق عليه القيام ولا يستطيع أن يقوم مع الإمام لتطويل القيام والمرض الموجود فيه، وهنا لا بأس. لكن الخطأ أن الشخص يكبره قاعد ويستطيع أن يكبره قائم، يستطيع أن يكبره قائم، يكبره قائم ويجلس بعد ذلك إذا لم يستطيع أن يواصل القيام. فإن كان يستطيع أن يواصل شيئا يسيرا في القيام واصل، تقول الله ما استطعته، يواصل قليلا في القيام، وإذا رأى نفسه تعب قليلا جلس جلسه. وإلا من حيث الجلوس أو الجواز يعني الصلاة في مكان عال ما فيه مانع، لا بأس أن يصلي في مكان مرتفع إذا كان لا يستطيع الجلوس على الأرض. لكن هذا في من يستطيع الجلوس على الأرض فإنهم اختلفوا في جلسته، فمنهم من قال الأفضل له الافتراش، ومنهم من قال التورق، ومنهم من قال ما سمعته التربع، ومنهم من يجثو من السلف كان يجثو على ركبتيه، والجثو يحتاج إلى بطح الرجلين، ما في افتراس سيكون. فالذي يظهر أن الأمر واسع في ذلك، فمن أهل العلم من رجح الافتراش وجاء عن جماعة، قص يرجح التربع وجاء عن جماعة من السلف، ومنهم من كره التربع وجاء عن جماعة من السلف كرهة التربع، كالحكم وإبراهيم وطاووس، وقال بأنه جلسة مملكة، التربع هذا جلسة مملكة، ما هو جلسة صاحب خاشع لله الصلاة يجلس متربع هكذا، قال هذه جلسة مملكة. والصحيح أنما هي جلسة مملكة جائزة، فعلها السلف رضوان الله تعالى عليهم فلا بأس، لكن جلوس الافتراش أسهل عليهم، حيث السجود حيث الركوع إلى آخر ذلك، يأتي بالأشياء هذه الأخرى، فجلوس الافتراش من حيث السهولة سهل عليه، يسجده مكانه، ما يحتاج إلى أن يثني رجليه حتى يسجد إلى آخر ذلك، هو التهيئة لأشياء أخرى. والأمر واسع إن شاء الله يرجع. لو صح الحديث لكان هذا الأفضل ولا شك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متربعا، لو صح لكان نصا في الأفضل، ولكن الحديث كما سمعت أخطأ فيه حفص بن غياث، والرواه يرونه عن حميد صلى قاعدا، يرونه بالقعود من غير بيان صفة التربع، وإلا لو ثبت لكان نص من الأفضلية. فعلى هذا والله أعلم الأمر واسع في ذلك، فيجلس الشخص كيف ما تيسر له الجلوس، على حسب ما يتيسر له ويراه أنه أفضل له يجلس الجلسة التي تيسر، والله أعلم. وصفة التربع أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، صفة التربع أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، هذا معلوم عند الناس يجلسونها كثيرا، وهذه الجلسة التي يجلسها أخواننا هي جلسة التربع في الدرس، كثيرا يجلس هذه الجلسة في الدرس جلسة التربع، فيدخل هذا في هذا، الأيسر تحت الأيمن والأيمن تحت الأيسر، بس نعم والأيمن تحت الأيسر يعني الفخذ، هذه جلسة التربع وهي معلومة عند الناس. طيب، ويركع متربعا على الصحيح، مسألة يركع متربعا على الصحيح إذا جلس جلسة التربع، أما القيام يكون متربعا فيه، إذا كان ما يستطيع القيام يجلس متربعا، في حال القيام يكون هكذا على هذه الهيئة، وفي حال الركوع فيه خلاف، فكيف يركع؟ يركع متربعا أم يثني قدميه ويركع بعد ذلك؟ يثني قدميه ويركع بعد ذلك، أم يبقى على هيئته هذه هيئة التربع ويركع فيها، كما أنه يبقى في حال القيام الذي سقط عنه يبقى متربعا يقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها، حال القيام الذي سقط عنه يبقى متربعا، لكن حال الركوع هل يبقى على هذه الهيئة وهو راكع، يعني يبقى على التربع ويركع، أم أنه يثني قدميه ورجليه ويركع بعد ذلك؟ هذا فيه خلاف. تقول مثلا ويركع متربعا على الصحيح، وهو قول سفيان وسالم، واختاره العثيمين، وقول جماعة أيضا آخرين اختاره العثيمين، ومنهم من قال حال الركوع يكون يجلس مفترشا، ومنهم من قال حال الركوع يجلس مفترشا أي يثني قدميه ويجلس مفترشا حال الركوع، وهذا جاء عن جماعة من السلف أنهم ذهبوا إلى هذا، إذا أراد أن يرفع أحدهم يثني رجليه، جاء عن أنس عن مسعر عن ابن سيرين الذين يرون التربع جماعة من السلف أنه إذا أراد أن يركع يثني قدميه ويجلس مفترشا ويركع، لكن الذي يظهر أنه يبقى على هيئته، إذا أراد الركوع يبقى على ما هو عليه متربع، إذا صلى متربعا ويركع، وإذا أراد السجود لا إشكال أنه يثني ويسجد، أما في حال الجلوس والسجود فإنه يثني رجليه كما يثنيهما في جلوسه في الصلاة، أما في حال الجلوس والسجود، فإنه يثني رجليه كما يثنيهما في جلوسه في الصلاة، لأن هذا هو الأصل في السجود، لأن هذا هو الأصل في السجود والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، لأن هذا هو الأصل في السجود والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد. فإذا يبقى متربعا حال قيامه وحال ركوعه، ومعد ذلك يثني قدميه ويأتي بسجوده ويجلس أيضا كذلك مثنيا قدميه، وحالة التشهد كذلك يثني قدميه، لا يجلس متربعا يريد التشهد ويجلس متربعا لا، والجلسة بين السجدتين يجلس أيضا إيش مفترشا إلى آخر ذلك. ولكن حال القيام التي سقطت وحال الركوع يبقى على إيش؟ على تربعه، إن صلى متربعا يبقى على تربعه، فيأتي بقيامه متربعا في الحالة التي يكون بها قائم في صلاته، وهكذا يأتي بركوعه متربعا. فإذا انتقل إلى أركان أخرى فإنه يجلس ويثني قدميه ويأتي بالأركان الأخرى من تشهد، من جلوس، من سجدتين، من سجود إلى آخر ذلك. هذا هو الصواب إن شاء الله، والخلاف يسير في الأخيرة إن وجد، ولا ما وجدت شيئا، أنا عن نفسي ما وجدت شيئا، لكن خلاف الركوع كيف يفعله إذا أراد أن يفعل الركوع، ما كيف يصنع وقد صلى متربعا. فمنهم من قال يثني ويجلس مفترشا ويأتي بإيش بالركوع، ومنهم من قال يبقى على هيئته، هيئة المتربع ويأتي بركوع، لكن إذا أراد أن ينتقل بعد ذلك إلى سجود إلى جلوس إلى تشهد فإنه يثني ويجلس مفترشا. والله أعلم، هذا نكتفي به ونأخذ مسألة إن شاء الله أخيرة. مسألة قال النووي وغيره: قال النووي وغيره: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه للخبر الخبر كأنه يعني الخبر الذي في البخاري، من الحديث يا أخوان الذي ضعفه بعضهم بالسكسكي وهو في الصحيح، أنه يكتب العبد ما كان صحيحا مقيما، إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فلا ينقص ثوابه، كأنه يشير إلى هذا. والله أعلم، إذا سافر العبد أو مرض يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإنه إذا سافر صلي ركعتين تسقط نوافل إلى آخر ذلك، نوافل راتبة تكتب له إذا كان واضب عليها، تكتب له تبقى له. وهكذا إذا مرض العبد وكان يصلي الوتر مثلا، داوم على قيام الليل يداوم على النوافل، فإنها تكتب له لو لازمه المرض وداوم التزم بجسده حتى مات، هذا كله مكتوب له الذي لم يستطع أن يفعله في مرضه، حتى لو دام المرض إلى الموت، كان ما شاء الله مواظب على قيام الليل، مواظب على قراءة القرآن، مواظب أيضا على النوافل، ومرض مسكين عجز عن هذا كله الذي كان يأتي به، قال رسول الله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذا فضل الله واسع على العباد، وتشجيع وترغيب الطاعات. فإذا الشخص استغل الصحة في النوافل التي يستطيعها، حيث أنه إذا مرض تكتب له، تبقى على ما هي عليه، يؤجر عليها. والحديث صحيح في البخاري، ومنه من أعله. وكذا لو كان في سفينة، قال صاحب حاشية الروض بن القاسم أنه يقول: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام، عجز بمشقة مثلا مرض أو شيء، وكذا لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه، قال صاحب الروض: وكذا لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه وتعذر الخروج، أو خاف عدوا إن انتصب قائما صلى جالسا وكتب له الأجر كامل، كتب له الأجر كاملا إذا خاف عدو قناص فوقه، إذا قام ربما يضربه، يجلس جالس يصلي ويكتب له الخير كله الذي يحصل عليه عند الاستطاعة. وهكذا إذا صلى في سفينة وما استطاع أن يصلي قائما فاضطرب السفينة ربما يسقط، يصلي كما سيأتي جالسا ويكتب له ثواب كله لا ينقص شيء من ذلك. وهكذا لو صلى في بيت قصير السقف وما استطاع أن يخرج، يكون في زنزانة مثلا في سجن، في السجن ما يستطيع، لو قام ما يستطيع، أحيانا يضعونهم تعذيبا هكذا في السجون، ما يستطيع، شيء محصور فيه ما يستطيع القيام، صلي على ما يسر الله ويتعذر الخروج، ما يستطيع أن يخرج، وهنا يصلي على ما يسر الله سبحانه وتعالى ويكتب له الأجر. وهكذا إذا خاف عدوا إن انتصب صلي جالسا وصلاته تامة لا نقص فيها، هذا عند تعذر القيام في الفريضة. وأما النافلة إذا صلى جالس ما في عذر، يا أخي صلى نافلة جالس ما في عذر، وإيش حكم صلاته؟ صحيحة، وكم يكتب له؟ نصف الصلاة، أحسنته، نصف الأجر. قال الأخ سامي ليبان يسلم عليكم وعلى الطلبة أجمعين ويشكر لكم على جهودكم الطيبة، جزاك الله خيرا وجزاك الله خير، وهو أيضا له جهود عظيمة. مسجده منتعش، مسجده مسجد الشيخ حسين وكذلك الشيخ أحمد عثمان، هذه المساجد طيبة جدا في عدن. قال متى تصلي المرأة صلاة الفجر؟ بعد الأذان الثاني أم بعد الإقامة؟ إقامة الصلاة صلي بعد الأذان الثاني إذا لم تكن في مكان يجتمع فيه الناس الصلاة، حضرت المسجد صلي ما يسر الله، صلي بعد الأذان الثاني مباشرة، إذا كان يؤذن في الوقت صلي بعد الأذان الثاني، لا تحتاج إلى التأخير، وقت الفجر قصير، لا تنتظر حتى يقيم المؤذن، وهي ما هي ملتزمة بإقامته، ليست ملتزمة بإقامته ولم تحضر المسجد، صلي في بيتها مثلا، فإذا أذن واستيقظ وتوضأ صلت. سارعوا إلى مغفرة، سارعوا تبادر بالصلاة. قال ما هو المشروع في الأذان الثاني، الإطالة الإقامة أم التقصير أم انتظار حتى يجتمع الناس؟ لا، لا ينتظر، يصلي، يصلي ركعتين بعد الأذان ثم يقيم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يتأخر 20 دقيقة، ربع ساعة، يعني يوقت وقتا، هذا التوقيت ما أنزل الله به من سلطان، هذا التوقيت للصلوات أنه نصف ساعة، 20 دقيقة، 5 دقائق، 10 دقائق، يا أخي من أين هذا التوقيت هذا؟ ومتى ما تيسر في بعض الصلوات واجتمعوا وحضر الناس يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإذا تأخر الناس غير الفجر، غير الفجر كذلك أيضا يتأخر معهم قليلا حتى يحضروا، لا بأس أنه ينتظر بهم. وأما العشاء فوقتها التأخير أولى وأحسن أن تؤخر، وهكذا الفجر عند اشتداد الحر، قصد الظهر عند اشتداد الحر فتأخيرها أفضل، فالفجر عند السبب، قصد الظهر عند السبب تؤخر، وإلا الأصل فيها التقديم، وهكذا العشاء الأصل فيها التأخير ويستحب فيها التأخير، ولكن كان يشق عليهم على الناس، فإذا اجتمعوا صلوا صلى بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما الفجر فيبادر بها، والمغرب يبادر بها، هاتان الصلاتان يبادر بها الإمام لضيق الوقت،